بغسله. أيوة إيش فيها؟ أليس فيها؟ يستدل على نجاسة ولوغ الكلب أنه عين أمر الشارع بغسلها. كيف كيف ترى؟ أوليس نجاسة الكلب عين أمر الشارع أوليس ولوغ الكلب عين أمر الشارع بغسلها فيكون نجسا؟ شو المشكلة؟ بطريق أخرى؟ وين الطريق الأخرى؟ قصدك يعني هل يجوز أن يستعاض في غسل نجاسة الكلب عن التراب من التراب إلى تلك المنظفات؟ أنا بسألك هل كانت المنظفات موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير التراب؟ هل هناك منظفات أخرى كالخطم والأشنان والقرض؟ كلها من المنظفات الموجودة المتوفرة على عهده صلى الله عليه وسلم، فلما أمر بالتراب مع وجود منظفات أخرى؟ فتخصيص الشيء بالأمر مع وجود جنسه دليل على إرادة عينه، تخصيص الشيء مع وجود جنسه دليل على إرادة عينه، فإذا لا يقوم مقام التراب في غسل بلوغه شيء أبدا. وإليك. إذا تعدد الصعيد هل يتفاضل؟ أفضل ما تيوم مما عليه التراب الذي له غبار، تراب الحرث، إيه؟ لوجود الدليل النص عليه، وجعلت تربتها، وقلنا هذا من باب التنصيص لبيان الاهتمام. المقصود ما تصاعد على الأرض مما هو من جنسها، طيران. المقصود الصعيد هو ما تصاعد على الشيء، أقول الصعيد هو ما تصاعد على الشيء، فما تصاعد على الأرض، على الأرض يعني كان على على ظاهرها، ما كان على ظاهرها مما هو من جنسها فهو مما يجوز أن يتيمم به، وإلا فهذا العمود على الأرض والحديد على الأرض، مع أنها لا يجوز أن يتيمم الإنسان عليها، فالمقصود مما تصاعد عليها مما هو من جنسها. وين فلاح؟ ايش وين فلاح؟ راح يجدد. عجيب، جدد اسلامه ولا كيف؟ نعم. ما انا بسمعك. كل ما تحله الحياه تحله الموت، ما مناسبه الذكريات في باب زاد الجسد؟ والله المفروض ان نشرح فيها تقسيم الحياه الى قسمين، إلى حياة نباتية وإلى حياة بهيمية، ثم نبين انفصال الحياة هل يوجب التنجيس ولا لا، لكن بما أننا شرحناها في الكلية التي قبلها فمررنا على هذه مرور الكرام. نعم، هل عند الشيء الوزغ؟ والله يا أخويا نطقينا ضاطور كم من مرة بس ما أنا هو له دم ولا ما له دم؟ ما أدري والله، له دم هو، واحد عنده خبرة فيه، ما بعد لسعتها بزنوبته ولا شيء. ها يا شيخ، لا الوزغ، الوزغ الوزغ أسأل عن الوزغ، الوزغ هل له دم ولا ما له دم؟ خرج دم. هذا الوزغ اللي في بيتكم ها؟ تأكد أنه وزغ ولا ضب؟ وين القارئ؟ الحمد لله السلامة، سددت. طيب الأخ يقول لا لا، الجواب لا لا لا لا، فيها كليات فيها خلاف، بل في بعض الكليات اللي مرت عليها شارحها ومؤلفها أبطلها ولا لا، مرددناها قلنا هذه الكلية ليست بصحيحة. طيب بقينا في باب الحيض، بقينا في أربع قواعد كلية، إن شاء الله نأخذها واحدة واحدة فنشوف. شوف باب الحيض. نعم. كل دم أسود فخيل في رائحة ممتنة يخرج على وجه الصحة أو حيض. نعم، هذه الكلية تبين لك حقيقة الدم الذي يصلح أن يكون حيضا يا رضا، هذه الكلية تبين لك حقيقة الدم الذي يصلح أن يوصف بأنه حيض، لأن الدماء التي تخرج من المرأة خمسة دماء، خمسة أنواع، خمسة أنواع: دم مجزوم بأنه حيض، ودم مجزوم بأنه استحاضة، ودم يحتمل الأمرين، ولكنه في الحيض أغلب، ودم يحتمل الأمرين ولكنه في الاستحاضة أغلب، ودم متردد لا مرجح فيه. فهذه خمسة أنواع من الدماء. فالأصل فيما يخرج من فرج المرأة ما هو؟ أنه حيض. فما صفات هذا الدم الذي يحكم عليه بأنه حيض؟ ذكر لك أربع صفات. الصفة الأولى أنه دم أسود أو يميل إلى السواد كثيرا. الشيء الثاني أنه ليس بسيال، ليس من طبعه أن يكون سيالا، وإنما يخرج قطعا، لأنه قد تجلط سابقا أصلا في الرحم. الصفة الثالثة أنه ليس أن له رائحة كريهة لا يطيقها الإنسان. فالأسود النتن الثخين، هذه صفات دم الحيض. ثم أعطاك صفة رابعة مهمة، وهي أنه يخرج والمرأة صحيحة معافاة، فخروجه لا يعتبر دليلا أو قرينة أو علامة على كونها مريضة. ولذلك إذا انقطع هذا الدم ذهبت للعلاج، لأن انقطاعه خلاف الطبيعة، وأما خروجه فهو طبيعة. ولذلك يقول الفقهاء بأن دم الحيض دم جبلة وطبيعة، يخرج من الرحم في أوقات معلومة على وجه الصحة. وأما الدم الثاني وهو الذي نحتاج إلى تمييز دم الحيض عنه، فهو دم الاستحاضة، والذي يسميه بعض الفقهاء بالدم الفاسد. فقولهم استحاضة من باب بيان حقيقته، وقولهم دم فاسد من باب بيان حكمه، يعني أنه لا يرتب عليه أحكام دم الحيض. فما علامة دم الاستحاضة؟ أنه أحمر كلون دم العرق تماما، وأنه لا رائحة له مطلقا، وأنه سيال. والصفة الرابعة أنه يخرج من المرأة إذا كانت مريضة، فهو علامة على أن المرأة مريضة. فإذا هذه أربع صفات في التمييز بين الدمين، فكليتنا هذه تميز لك الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. وبناء على ذلك فكل ما تراه المرأة من الدماء يحمل هذه الصفات: أسود، ثخين، منتن، فهذا دم حيض، سواء أرأته قبل 9 سنين في أصح القولين، أو رأته بعد 50 أو 60 في أصح القولين. فمتى ما رأت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، بغض النظر عن السن ابتداء أو إياسا، يعني كبرا. فمن قيد أحكام الحيض بالسن 9 أو قيد نهايته بالسن 50 فقال لا حيض بعد قبل 9 سنين ولا بعد 50، فإنه قيده بما لا دليل على صحة التقييد به، وإنما المرجع في ذلك وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. ولأن الشارع لما رتب أحكام الحيض إنما رتبها على وجود مسماه، فمتى ما وجد مسمى دم الحيض وجدت الأحكام. فالشارع لم يرتبه على سن، وإنما رتبه على وصف. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا بهذه الصفات المذكورة في تلك الكلية فهو حيض تترتب عليه أحكامه، سواء أرأته قبل 9 أو بعد 50. فالقول الصحيح أنه لا حد لأول سن تحيض فيه المرأة، والقول الصحيح أنه لا حد لآخر سن تيأس فيه المرأة من الحيض، وإنما المعتبر وجوده. فإذا وجدت الأحكام، وإذا انتفت الأحكام، والله أعلم. كل دم أحمر سيال لا رائحة له يخرج من فرج المرأة فاستحاضة. نعم. والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات، فكل حكم نحكم به على المرأة الطاهرة فإننا نحكم على المستحاضة به. فالمستحاضة يجوز لها أن تمس المصحف، ويجوز لها أن تقرأ القرآن، ويجوز لها أن تدخل المسجد، ويجوز لها أن تعتكف فيه، ويجوز لها أن تطوف، ويجوز لها أن تفعل جميع الأفعال التي يشترط لفعلها الطهارة. لماذا؟ لأن لها حكم الطاهرات، لأن لها حكم الطاهرات. ولا يترتب شيء من أحكام الحيض على دم الاستحاضة. فإذا وجد الدم الذي يحمل صفات دم الحيض فأعطه حكم الحيض، وإذا رأت المرأة الدم الذي يحمل صفات دم الاستحاضة فتعطيه أحكام الطاهرات. نعم. كل ما يراه في أيام الحيض من الدماء فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. جميع الدماء التي تراها المرأة في فترة عادتها الشهرية فإن الأصل أنها حيض، ولا حق للمرأة أن تخرج هذا الدم عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر إلا بقرينة ظاهرة تصلح للنقل، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فجميع ما تراه المرأة في زمن العادة فهو حيض، حتى وإن كان على شكل قطع دم بنية هو حيض، حتى ولو كان على شكل بقع سوداء هو حيض، حتى ولو كان على شكل كدرة هو حيض، حتى ولو كان على شكل صفرة هو حيض. ولذلك فالمتقرر عند العلماء أن الصفرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس. فجميع ما تراه المرأة من الدماء أو الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض فإن الأصل أن تعطى أحكام الحيض، فلا حق للمرأة أن تخرج شيئا عن أحكام الحيض إلا بقرينة ظاهرة. أنتم معي في هذا ولا؟ بقرينة ظاهرة. ولذلك في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر أي دم الاستحاضة فتوضئي وإيش وصلي، فإنما ذلك عرق. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفلا أطهر؟ فقال: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم، تهراق يعني يتفجر الدم من فرجها، تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أم سلمة سألت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها، فلتمسك عن الصوم والصلاة في ذلك، فإذا خلفت ذلك وراءها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصلي. فإذا متى ما رأت المرأة الدم في الزمن المحكوم عليه بأنه حيض فهو حيض، ولا يجوز لها أن تحكم على هذا الدم بكل فروعه وبكل ألوانه بأنه استحاضة إلا بقرينة تدل على أنه استحاضة. فإذا أطبق بالمرأة الدم فرأت شهرا كاملا كله دم، فحينئذ تنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر الذي قبله قبل أن يطبق عليها الدم، ولتجلسها في الشهر الثاني من أولها إلى آخرها، فكل هذه الدماء في زمن العادة كلها دماء يحكم عليها بأنها حيض، سواء أكانت على شكل السواد أو على شكل القطع البني أو على شكل القطرات أو على شكل الصفرة أو على شكل الكدرة. ولذلك كان النساء يبعثن بالدرجة فيها القطن وعليه شيء من الصفرة والكدرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والحديث فيه شيء من الضعف. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فهذا دليل على أنهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة في أثناء الحيض شيئا. فالحيض فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، والصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس. فالأصل أن الدماء التي تراها المرأة في زمن عادتها الشهرية المقررة المعتادة أنه حيض. نعم. كل ما يدل على الحال الأصل في تحريم الشيء ثبوت الدليل بالتحريم. فالحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص. فمن زعم أن هذا الشيء محرم على الحائض فهو مطالب بدليل التحريم، إذ الأصل عدمه والأصل براءة ذمتها من هذا التحريم. فمن قال بأن هذا حرام عليها فهو مطالب بدليل التحريم. فجماعها حرام إجماعا لوجود الدليل، لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وطوافها بالبيت حرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء إلا النكاح. وطلاقها محرم في قول عامة أهل السنة والجماعة، حتى وصف العلماء طلاق الحائض بالطلاق البدعي. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، وأن عمر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء طاهرا قبل أن يمسها. فلا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض، ويحرم عليها الصلاة إجماعا فرضا كانت أو نفلا، ومثله الصيام فيحرم على الحائض إجماعا فرضا أو نفلا، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وذلك دليل على أنها كانت تتركهما في وقت الحيض. فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وفي حديث حملة عند أبي عند الترمذي بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم وصومي وصلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فهذا دليل على أنها في حال حيضها لا تصوم ولا تصلي، وهذا بالإجماع. انتبه. ومن جملة ذكروني ذكرنا الجماع والصوم والصلاة والطواف والطلاق، ثم اختلف العلماء في قراءة الحائض للقرآن أيجوز أو لا. والصواب جوازه إذ لا دليل يدل على تحريمه، والحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص. ومباشرة زوجها لها في سائر أجزاء جسدها ولو بلا سراويل أو مئزر، كل ذلك سائغ جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. بل إن الغلو في الامتناع عن الحائض هو من طبع اليهود. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعتزلونها الاعتزال المطلق. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء ردا على اليهود، إلا النكاح ردا على النصارى الذين يجيزون جماعها في الفرج وهي حائض. فالشريعة الإسلامية في أحكام الحائض وسط بين الأمة المغضوب عليها والضالة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه فيشرب، وكنت أتعرق العرق أي العظم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه. وفي الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط، نوع من اللحاف، بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. فإذا الغلو في مجانبة الحائض هذا من طبع اليهود، من طبع اليهود. وروى الإمام مالك من حديث زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وأنا حائض؟ فقال: تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، لكن حتى ولو بدون إزار فإنه لا بأس ولا حرج، لا سيما لرجل يملك إذبه، لأن من الناس من تنطفئ عينيه، فهذا مثل هذا يمنع منع ذرائع. وأما إذا كان يملك إربه ويستطيع أن يتحكم في شهوته فلا بأس ولا حرج أن يقبل أو يباشر أو يضم، كل ذلك مما لا دليل يمنعه. والمتقرر أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص. فإن قلت: فما الواجب في جماعها فيما لو وقع؟ الجواب: يجب على من جامعها أمران: التوبة إلى الله عز وجل لأنه اقترف ذنبا عظيما، والأمر الثاني أن يكفر بدينار أو نصفه على التخيير. فإن قلت: وما برهانه؟ فأقول: ما رواه الخمسة بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فإن قلت: وهل يجب عليها أن تتصدق هي كذلك؟ فنقول: نعم، فهو يخرج هذه الكفارة وهي تخرجها أيضا، لأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. وهذه الكفارة سواء انقطع دمها ولم تغتسل أو كان دمها لا يزال جاريا. هل الحائض يجوز لها أن تباشر الذبيحة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جواز ذلك بلا كراهة. وأما من زعم الكراهة فإنه يثبت حكما شرعيا، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. هل يجوز للحائض، انتبه، هل يجوز للحائض أن تمس المصحف؟ الجواب: لا، لأن المتقرر أن كل حدث فيمنع من مس المصحف، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. هل يجوز للحائض أن تغسل أختها الميتة؟ إذا ماتت امرأة فهل يجوز أن يباشر تغسيلها امرأة حائض أو نفساء؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك ولا حرج، إذ لا دليل يمنع من ذلك. والأصل الحل ولا المنع؟ الأصل الحل، والأصل براءة الذمة، فكل حكم أثبتناه في حق الحائض فلا بد أن نأتي بدليل يدل على هذا الحكم. ثم نقول بعد ذلك: انتبهوا، وما أحكام النفاس؟ الجواب: هذه الكلية تجيبك، كل حكم ثبت في حق الحائض فيثبت في حق النفساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. لماذا؟ لأن دم النفاس حقيقته، هذه آخر قاعدة انتهينا، لأن يعني على كيف يعني، لأن دم النفاس حقيقته أنه دم حيض، لكن حبسه الله لتغذية الولد، فلما خرج الولد صار بقاؤه مضرا، فأخرجه الله عز وجل على دفعات في 40 يوما غالبا. وفي سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. إذن الصلاة تحرم على الحائض فتحرم على النفساء، الصوم يحرم على الحائض فيحرم على النفساء، الطلاق يحرم في زمن الحيض فيحرم في زمن النفاس، دخول المسجد يحرم على الحائض في الأصح، أنا ما ذكرتها، يحرم على الحائض في الأصح ويحرم كذلك على النفساء. ودليل تحريمه على الحائض ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، أي عللت عدم دخول المسجد بكونها حائضا، ومن شأن الحائض ألا تدخل المسجد. هل صحح لها هذا المفهوم؟ الجواب لا، بل أقرها عليه فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني كونك والله تتناولين شيئا بيدك من المسجد لا يعتبر دخولا، فلو كان دخول الحائض يجوز لقال لها حتى وإن كنت حائضا فادخلي وأتي بالخمرة، لكن أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتناعها عن دخول المسجد لأنها حائض. فإذا ثبت أن دخول الحائض للمسجد حرام فكذلك النفساء أيضا يحرم عليها دخول المسجد، وهكذا دواليك. فكل حكم أعطيته النفاس فكل حكم حكمت على الحائض به فمباشرة تحكم على النفساء به إلا بدليل يدل على الاختصاص. وبهذا نكون قد انتهينا من جمل يسيرة من كليات كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يثبته في قلوبنا، وأن يرزقنا تذكره دائما، وأن يرزقنا تبليغه للأمة، وأن يجعل لنا في تعلمه وتعليمه عظيم الأجر والثواب وكامل النية والإخلاص. وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا على طول بقائكم وتحملكم صعاب هذه الدروس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبتكم هذه الطريقة في شرح الفقه فإننا سوف نواصل في هذا المسجد إن شاء الله فيما بعد رمضان في كليات في كليات الصلاة، أو قبل رمضان الدورة في شهر الداخل كليات الصلاة، وإذا رأينا تفاعلا مع في هذه فنكمل حتى ولو الفقه كله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وغفر الله لكم ولذرياتكم، وجعل أبناءكم أئمة للمسلمين، وأقر الله عينكم بصلاحهم واستقامتهم وهدايتهم يا ذا الجلال والإكرام.